أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حافظين. ونضع موازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط وليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط وليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل

ولقد آتينا إبراهيم رشده ولقد آتينا إبراهيم رشده ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وكنا به عالمين. وكنا به عالمين. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه الأماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فدعا لهم ذبابا إلا كبيرا لهم. فدعا لهم ذبابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا

به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وكانوا لنا عابدين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. إنهم كانوا قوم سوء. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. ولوطا آتيناه حكما وعلما. ولوطا آتيناه حكما وعلما. ولوطا آتيناه حكما وعلما. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. فإنكم كانوا قوما سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فتهمنا سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفتت فيه علم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فتهمنا سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وتفكرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وداود وسليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفتت فيه علم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فتهمنا سليمان كلنا آتينا حكما وعلما وتفكرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وكنا فاعلين وكنا فاعلين ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وكلنا آتينا حكما وعلما وكلنا آتينا حكما وعلما وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم لنحصنكم من بأسكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون فهل أنتم شاكرون وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره ولسليمان الرياح عاصفة تجري بأمر ولسليمان الرياح عاصفة الرياح عاصفة تجري بأمر تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء إنا عالمين من الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى به ربه الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة رحمة من عندنا وذكر للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين ودخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين صدق الله العظيم.